ففي اليوم الذي يصفو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصفو فيه لا يلزمه الصوم. نعم. لكن لو حدث له أثناء النهار، لأن كان عاقلا ثم ذهب. نعم. إذا جمع في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساكه،